الله وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. عم انت ليه اصحاب الناس؟ انا عارف من الناس ليه عارف ايه هو ليه اصحاب الناس؟ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر. وإليه يرجع الأمر كله. اعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما أرأيت أحد عليك مولانا. الله الله الله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى الله الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله لا قد في يوسف قال قائل يلتقطه بعض التيار Yeah. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء الله يفتح عليك يا مولانا. الله الله الله الله يشرح صدرك. الله الله الله وجاء عليك يا مولانا. الله الله الله اللهم اشرح صدرك. الله يزيد حركة. الله الله الله الله الله زادك الله. الله الله الله فصبر جميل على أمره ولكن ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. الله يفتح عليك. الله الله الله. من المزيد. قال معاذ الله ولم عليك يا مولانا. الله الله الله. شرح الله وصفه. إنه لا يفلح الظالمون. أي نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الله يكرمك. ولقد همت به يا سيدنا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأي برهان ربك كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وأل قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عليك. الله الله الله اللهم صل على واتبق الباب واتبق الباب وقدت قميصه من دهب واتبق الباب وقدت قميصه من دهب وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من كبر فصدقت ومن الكاذبين وإن وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن سلام يا قدرة قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن يوسف أعرض عن هذا يا شيخ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهم وقلنا حاش لله لا إله إلا الله فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلن حاش لله الله يفتح عليك الله الله الله وقلنا حاش لله لا إله إلا الله حاش لله ما هذا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم صدق الله